ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا